نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عام. يقول سؤال الآخر: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا كان غسل عن الجنابة ونويت بالغسل الحدث الأكبر والأصغر أجزائك، أما إن كان غسل النظافة لا ما يجزي. سؤاله الآخر والأخير حفظكم الله يقول: هل هناك شروط يجب أن تتوفر في إمام المسجد؟ في الحديث: يؤم القوم أقرأ كتاب الله، فيكون أقرأنا لإمامنا أقرأنا كتاب الله، العالم بأحكام صلاته، الذي يصلي صلاة السنة يطبق سنة رسول الله لقوله: صلوا كما رأيتموني يصلي، يكون عدلا في ظاهره، يكون مستقيما. الحديث: اجعلوا من أئمة خياركم فإنه مفدكم فيما بينكم يا ربكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يقول: أنا تجاوزت الميقات للعمرة ولكن نسيانا مني، ولم أتذكر ذلك إلا بعد أن تعديت الميقات بأكثر من 3 كيلومترات. كمل واذبح كبشا لأنك تركت واجبا. يقول: هل زوجة الخال من المحارم؟ لا، هي أجنبية عنك. نعم. سؤاله الآخر أيضا يقول: سجدت ولم أذكر سبحان ربي الأعلى، ماذا أفعل؟ إن كنت مأموما تحمل عنك الإمام، وإلا فأتي بي واسجد السهو لأنه واجب. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا موظف، ومدير الإدارة التي أعمل عنده وضع مكافآت بانتداب شهر أو 15 يوما للمناطق بدون أن أذهب، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان يملك هذه الصلاحية دفع مكافأة لجد في العمل ونشاط العمل له ذلك إن كان يملك الصلاحية. هذا أبو أنس، أردني مقيم في المملكة، يقول: شيخي الفاضل، يوجد بين والدي وأعمامي قطيعة استمرت لأكثر من سنة والسبب دنيوي، فبماذا توجهونهم؟ أدعوهم إلى التفاهم والتعاون، وألا تكون المادة وسيلة لقطيعة، الرحم وصلتها فوق هذا كل اعتبار، فيجب أن يتفاهموا ويتناصب بينهم ويحلوا بعضهم بعضا، ولا يجعل الدنيا سببا للقطيعة. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: إذا كان معي في السكن ونحن عمال من لا يصلي، هل لي أن آمرهم أم أخرج؟ إن أمكنك أمرهم وحثهم وترغيبهم فلك أفضل، وإن تعذر أمر فالعزيز أحسن لك أفضل لك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر؟ إن كان الغير عاجزا، أو إن كان ميت قد مات، أو كان حيا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز، وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ألا نثق بأنفسنا وأن نعتمد ربنا ونتوكل عليه ونثق به ونسأله جل وعلا قبول أعمالنا وعفو عن سيئات وزلاتنا. فمهما أطعنا فمهما أدينا من واجب وقمنا من طاعة فإنا عاجزون عن أقابل نعم الله علينا. فعلينا الجد والاجتهاد وسؤال الله التوفيق والصلاح على العمل ولنترك الأمر إلى الله. الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وخلق وأخلاق الصالحين من الأمة أنهم يعملون ويجدون ثم يخشون ألا يقبل منهم خوفا من الله جل وإشفاقا منه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هكذا المؤمن حق في سرائه وضرائه، إن جاءته النعمة أقبل عليه الدنيا بنعمها، شكر الله عليها وقابلها بشكر الله والثناء عليه، وقال كما قال سليمان عليه السلام ربي، وقال كما قال نبي الله سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وإن أصابت الضراء والفاقة والبلاء صبر على ما أصابه واحتسبك عند الله. قال الله جل وعلا وأيوب إن أدى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيلجأ إلى الله ويزعك الضر ودفع البلاء. ثم المؤمن يعلم أن الدنيا مطبوعة على الحزن الكبد والهموم والأحزان، ولا ينجو أحد أبدا إلا أن المؤمن يقابل هذه الهموم بصدر رحب وقلب مطمئن، فهو يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره ويطمئن ويسلم لمراده، ويعلم حقا أن الله أرحم به من نفسه وأرحم به من رحمة أمه به، فهو راض مسلم يستعيذ بالله من الهموم والأحزان. جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. المؤمن يحزن إذا رأى إخوان المؤمنين وما حل بمصائب والكوارث وما نزل من فاق من مصائب والبلايا، يحزن يشد الحزن لأن حبه لدينه ولإخوان المسلمين يحزنه ما يصيبهم ويهتم بما يصيبهم ويحزن على مصابهم. ولذا قال النبي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فالله يقول النبي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون لا فإنهم لا يكذبونك، لم يكن عنادهم لك عن تكذيب لك، لا هم مصدقون لك يعلمون أنك صادق أمين، لكن في قل حسد والحقد كما قال عاجز نعم، وإن كان حيا قادرا فلا، لا بد أدي بنفسه. سؤاله الآخر يقول ما حكم الصلاة بدون تغطية العاتقين؟ خلاف السنة حديث لا يصلي أن أحدكم ليس العاتقين شيء، فالسنة المؤمن ستر العاتقين للصلاة. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى الأخ سعد من الرياض يقول ما حكم من يكثر الحلف؟ إكثار الحلف عرضة للخطأ، والله يقول واحفظوا أيمانكم، فكثرة الحلف ربما تنسي الكفارة، ولا سيما الحلف عند بيع الشراء في الحديث في الثلاثة الذين يكلمون يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا خطأ عظيم لأنه يعرض هذا اليمين للإهمال وعدم الكفارة واليوم ثقيلة واحفظوا أيمانكم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعيد باقادر يقول: حكم صلاة المسافر خلف المقيم. إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم المسافر، لأن ابن سئل ابن عباس: ما بال المسافر إن صلى وحده صلى ركعتين، وإن صلى مع الإمام صلى أربع؟ قالت لك السنة. سؤاله الآخر يقول: ما حكم أخذ السعي في بيع العقار؟ إذا كان السعي يأخذه الواسطة بينك وبين المشتري، نعم، وإن كنت أخذ أنت فلا بد أن تذكره للبائع للمشتري. أحسن الله إليكم. هذا بندر الحسين من الرياض يقول: ما حكم من ترك ثلاث جمع بدون عذر؟ في حديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه فليحذر من ذلك. الحديث: لينتهين أقوام عن ودع الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافرين. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ تركه أحسن. نعم. أثابكم الله يقول أيضا: هل على الدين زكاة؟ إذا كان الدين في ذمة إنسان مليء قادر على التسديد ما طلبت فإنه يجب أن تزكيه، وإن كان بيد معسر مماطل أو معسر فإذا قبضت فزكيت عام واحد. أثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرا لإنشغالي ببعض الأمور فقد نسيت بعض هذه السور، هل أنا آثم في ذلك؟ من من الله عليه فحفظ شيئا من القرآن فليحافظ عليه، وإن النسيان خطيئة فليحافظ على ما حفظ جل وعلا، ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فيا أخي، أي هم نزل بك فقابل بهذا، شكر صبر صبر واحتساب ومدافعة البلاء بالطاعة، وليعلم المسلم أن أعظم يفرج همه ويكشف كربه ويزيل ضرره الاتكال على الله والثقة بالله والاعتماد عليه. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأي حزن وأي هم أصابك فوض أمرك إلى الله، وفوض أمري إلى الله مع الأخذ بالأسباب النافعة الواقية لكل الشرور والاحتياط لذلك. ومع هذا كله فلا بد من صبر ورضا عن الله وتسليما لله قضاءه وقدره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا له سؤال آخر يقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، شأن الإخلاص عظيم ومنزلته عالية في الدين، فهو شرط العبادة الأعظم، إذ العبادة تقوم على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يحقق المسلم الإخلاص في العبادات وفي أعماله الدينية والدنيوية؟ يا أخي، كما أشرت إليه أن منزلة الإخلاص في الدين منزلة لا شأنها، ذلك أن العمل لا يكون مقبول إلا بأمرين: أن يكون خالصا لله وموافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. المخلص لله من أخلص لله عمله واتجاهه. الإخلاص عمل قلبي يعلم الله ذلك من قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل إن تبدوا ما في صدورك تخفي يعلم الله. الإخلاص أمر ينطلق على قلبك والله يعلم ذلك منك، لكن من علامات الإخلاص الاستمرار على العمل الصالح، فإن المنقطع عن العمل يدل على عدم رغبة فيه. المخلص يعمل عمل الصالح، شاهده الناس أم غابوا عنه، رأوا أم ينظروا إليه، همه إخلاص لله، لا يهتم بالناس رضوا عليه أم سخطوا، رأوا عمل أم غابت عنهم، هو يعمله لله جل وعلا مخلصا لله. فصلواته وزكاته وصومه وحجه وكل أعمال يعمل خير يتقرب إلى الله ويخلصها لله، لعلمه أن الإخلاص هو الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. أما الرياء ومراءة الناس وطلب الثناء عليه ومديحهم له، هذا هو البلاء. قال الله جل وعلا:

إمساكها بمعروف وسيرة حسنة، أما أن تراجعها لأجل أن تضار بها فإن هذا لا يجوز، لأنها ظلم لا وعدوان عليها. والله جل وعلا جعل من شرط المراجعة عدم الإضرار، فلا يراجع الزوج زوجته لأجل يضر بها أو يهين كرامتها أو يسوء إليها، فإن هذا خلاف العدل، بل يراجعها بنية الإصلاح والاستصلاح ودفع الضرر وتهيئة الحياة السعيدة. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عمر من الخرج يقول: نسمع كثيرا أن هناك فضائل لبعض الصور، لكن هناك من بالغ في فضل سورة البقرة، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ كتاب الله أفضل الكتب وخيرها وأجمعها، نسخ الله به جميع الكتب وجمع معاني ما سبق من الكتب في هذا الكتاب العزيز، فهو مجعل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى وغيره من كتب الله تنزل على أنبياء عليهم السلام. فالقرآن أخير آخرها وأفضلها وأقربها من الله جل وعلا حدثا، فإنه كما قال الله في سورة الشعراء: وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فهو آخر كتب الله جل وعلا، فالواجب الاعتناء به ومحبة تعظيمه، لأن تعظيمه من تعظيم الله، محبته من محبة الله، تلاوة تقرب إلى الله. فضائل السور جاء في فضل آل البقرة وآل عمران، حديث: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما خيالتان أو فرق من طير صواف. وجاء: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطن السحر. وجاء الحديث: إن الشيطان يفر من المنزل الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء في فضل قل هو الله أحد أنها تعزز القرآن، وفي المعوذتين يقول صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ المستعيذ مثلهما وما سأل الله أحدا مثلهما. وجاء في قل هو الله أحد أنها تعزز القرآن. وجاء في فضل آية الكرسي: وأنا أفضل آية القرآن من قرأ كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وجاء في أواخر البقرة أنها مما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قرأ في ليلة كفتاه. كل هذه فضائل. أما تخصيص فضائل لكل سورة من السور فهذا قد بولغ فيه، حتى بعضهم يرى أن كثيرا منها من الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها، فالواجب أن نقتصر على ما دلت السنة. أما سورة البقرة فهي سلام القرآن وأطول سورة القرآن وأجمعها، فهي سورة عظيمة اشتملت لك من أحكام الشريعة، ولهذا فضلها عظيم وشأنها كبير. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فلنقرأ إلى بيوتنا وننور بها بيوتنا، فإن نور لبيوتنا كما هو نور صدورنا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يسأل بارك الله فيكم الأخ عبد الرحمن من حريم، لا يقول: كيف نجسد هذا الدعاء وكيف نجسد هذا الحديث في تعاملنا مع الآخرين؟ هذا الحديث في فضل الدعوة إلى الله، وأن من دعا إلى هدى وعمل صالح فله مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، وأجره لا ينقص من أجورهم شيء، لهم أجورهم وله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجور شيء. كل هذا ترغيب لنا في الدعوة إلى الله وإنقاذ عباد الله من الضلال والغوايات. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فلا أحسن من هذا القول ولا أصدق منه، فإن خير أحسن الأقوال قول من يدعو إلى الله وينادي عباد الله ويفتح أبواب الخير يطمعهم بما عند الله من الخير ويحذرهم من الشر والبلاء ويرسل في صلاح دينهم ودنياهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، وهو محمد البلوي من تبوك، يقول: في قول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، كيف تكون مصاحبة الوالدين في الدنيا معروفة؟ يعني صاحب الدنيا معروفة أي بصحبة معروفة مما يتعارف عليه بالإحسان إليهما، برهما، خدمتهما، القيام بحقهما ولو كانا مشركين. فإذا كان هذا حال المشركين النصيب معروف، فكيف بحال الأبوين المسلمين المصليين الصائمين العابدين لله؟ مما يدل على فضل بر الأبوين وتأكيد حقهما. إذا كان شركهما وكفرهما ما يمنعك من أن تبرأ من برهما، إذن فليكن إيمانهما وصلاحهما عونا لك على برهما، تقرب إلى الله جل وعلا ورجاء يثوبك الله أما قدمت لهما خيرا. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، قد يختلف بعض الآباء مع أبنائهم في بعض الموضوعات سواء كانت دينية أو دنيوية، كيف يكون الجدال في ذلك؟ كيف يكون الجدال في ذلك؟ يكون الجدال بحكمة. نعم. وقول حسن، الله جل وعلا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذا كان هذا بحق غير المسلم، كيف المسلم نجادل أجل أباك بالإقناع والتوجيه والتوضيح وتبيين الحق له لعل الله يفتح على قلبه؟ وإذا أبوك طمع شيء من مالك أو أخذ شيء من مالك ولا يضرك ذلك، فحاول الرضا وعدم التشدد، ناقش أباك المالية نقاشا بحكمة بصيرة. إذا كان خلافك مع بخلاف الدين بأن ترى أباك موسى على معصية الله، مضيم متهم بعمل الصلاة، مرتكب بعض المحرمات، فعليك من نصيحته واغتنم أي فرصة سانحة يكون هادئ البال مقبل عليك، توجه وتنصحه مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وتطلب من ذلك وتحاول إقناعه بكل وسيلة، وليشم منك الرحمة والإحسان ولا يشم منك الكبر والتعالي. لا، كن متواضع مع أبيك، لأن تواضعك معه ربما يعينه على قبول الحق ويشرح صدره لذلك. أما كبرك وتعاليك عليه وتعاظمك عليه واحتقارك له مما يدعو إلى الصدود عنك وعدم قبول دعوتك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه امرأة تسأل تقول: بنت والدتها موجودة ووالدها متوفى ولها إخوان أشقاء وغير أشقاء، تسأل بارك الله فيكم عن ميراثها في هذه الحال. هم بالنسبة للأب سواء. نعم. يعني يكونهم أشقاء لأب ما يؤثر على الميراث، لأن هذا ما يؤثر على الميراث، هم كلهم أبناء للميت، أبناؤه وبناته، سواء كنا جميعا من أم واحدة أو من أمهات مختلفة، هن جميعا أبناء للمتوفى يرثون أباهم بعد إذا أعطي ألف فروضهم، ورثوا أباهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تنوع الأمهات لا يختلف من أمام الأب، فمال الأب لورثته أبناؤه وبناته، وإن تعد أمهاتهم فالكل سواء. سؤالها الثاني حفظكم الله تقول: هل بنات ولد أختي محرم لي بين ومن هم المحارم؟ ابن أختك أنت خالته، ابن أختك أنت خالته، فهو محرم لك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سؤال آخر بعثه المستمع أبو مريم سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: ما حكم دفع الزكاة وأنا هنا في المملكة لضعفاء ومساكين في بلادي هناك؟ لا مانع، إذا كنت تعرفين هناك فقراء في بلادك مستحقين تعليم حالهم، فدفعها لهناك أولى من هذا. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر ونختم بسؤاله هذه الحلقة، يقول السائل: ما المقصود بأن الدعاء هو العبادة؟ معناه أن الدعاء دليل على عبودية الداعي لربه، فإنه ما دعاه إلا موقنا بعلمه إياه، أنه أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته وهو القادر على إجابة دعائه، ما دعاه إلا لقوة ما قام في قلبه من تعظيم الله ومحبة الله واعتراف الجازم بأن الأمر بيد الله، الله مالك النفع والضر، الله بيد حياتنا وموتنا ورزقنا وآجالنا، فما دعاه إلا لمن قام بقلبه من تعظيم الله واعتقاد كمال علم الله وقدرة الله وإحاطه بعبده وكمال اضطرار العباد إليه، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. وله الحديث: الدعاء مخ العباد، والآثر الآخر: الدعاء العباد. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة، هو مخ العبادة وهو العبادة، لأن الداعي إنما دعا قادرا سميعا بصيرا عالما، قادرا سميعا بصيرا غنيا حميدا كريما جوادا. الذي أحد الصحابة: إن أحدنا ليجد ما يتعاظم من قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوق أفعله إن هذا محض الإيمان. يعني أنهم يخبر الرسول بأنهم يكرهون أن يتكلموا بما يجول من فكر من شيء في أفكارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، أي كراهية من الشر لهذا الشيء وعدم اطمئنان من الله. فإن المسلم يعالج نفسه، وإذا يعني وقع في الأفكار فلينتهي عنها وليتباعد عنها وليتعوذ بالله من الشيطان ومكائده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بارك الله فيكم. أحمد صديق من المدينة المنورة يقول: بارك الله فيكم، ما الفرق بين الربا والرشوة؟ بينهما فرق. نعم. الربا هو إعطاء مال إلى أجل مال زيادة، بأن يعطيه مثلا 1000 ريال إلى أجل شهرين أن يرد 1200، هذا الربا، يعني أخذ زيادة، أخذ أحد المتباين زيادة مقابل التأجيل، هذا هو الربا. أما الرشوة لا، دفع مبلغ من المال لأجل إخفاء حق وتأييد باطل ونصرة ظالم وإذلال مظلوم، هذه الرشوة. تدفع شيء مالك لتخفي الحق، تدفع للمحقق حتى يكون في تحقيقه غير يعني صادق، تدفع لقاض حتى يقضي لك على ما تريد، تدفع لأي مسؤول حتى يغطي عيوبك وتقصيرك وأخطائك التي فعلتها وسوء التصرفات وتنفيذك السيء، تدفع رشوة للمسؤول عنك وعن ذلك المشروع المرسل الذي أرسي عليك، فتخل بالمواصفات وتخل بالتنفيذ ويسر ويسكت عنك مقابل جزء من المال يأخذه منك، فهذا حرام، لعن الله الراشي والمرتشي. نعم، بارك الله فيكم. أبو فيصل من جدة يقول: أنا موظف في إحدى الدوائر، ما حكم خروجي من عملي أحيانا لحاجة أو لأن أذهب لأبنائي في المدارس؟ يقول: ولكن بإذن المدير. المهم أن نعلم أن العمل أمانة وقتا وأداء، أداء العمل ووقته، ولا ينبغي التهرب من ذلك. كون الشيخ يخرج الحاجة ضرورة أو لأولاد ويرجع، إنما المهم ألا يقطع من وقت الدوام ما يخل بالعمل ويعطل حاجات الناس. نعم. سؤاله الآخر يقول: حكم استخدام جلود الميتة؟ أما مأكول اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاتي مر وهم شاتي يجرونها، قال: ما هذه؟ قالوا: شات لميمونة. قال: أخذت منها باء؟ قال: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. فالميتة إن كان مأكل مما يأكل لحمه بالحياة جاء طهر جلدها الدباغ، وإن كان مما يحرم في الحياة أكلها حرم، فإن الدباغ لا يطهرها كجلود السباع ونحو ذلك. هذا هو المصلح عند العلماء، أن الدباغ يطهر الجلود الميتة المأكل اللحم، أما جلود غير مأكل اللحم فلا يرى الجمهور طهارته بذلك. بارك الله فيكم. هذا حامد من الرياض يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخواتي الصغار لحاجتهم؟ إذا كان الصغار محتاجات ولن تستطيع أن توفر لنا نفقة من غير الزكاة، جاز أن تعطيهم من الزكاة ما يسد بحاجاتهم. سؤاله الآخر يقول: تسديد دين الوالد من الزكاة. والله الأصل أن تنفق على أبيك وأن تحسن، والله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والحديث لما قال النبي للمرأة أو للرجل: أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: اقض الله فالله حق بالقضاء. فعلى الإبن أن يتقي الله ويقضي إذن أبي إن استطاع، وإن تعذر عليه لكثرة أولاده وقلة ماله جاز أن يعطيه من زكاته ما يقضي بدين أبيه. السائلة عزيزة من جدة تقول: حكم الصلاة على المرتفعات وخاصة درج المسجد إذا كان هناك ضيق؟ إذا كان هذه جاز الحاجة. نعم. سؤالها الآخر: كم بشرط أن تؤدي الصلاة كاملة بأركانها؟ نعم. سؤالها الآخر تسأل بارك الله فيكم عن حكم الصلاة في مصلى النساء وهي كاشفة للوجه. لا مانع من ذلك. سؤالها الآخر والأخير تقول: رجل حرم وطلق ما يعطي أحدا ثم أعطاه مبلغا من المال، يكفر عن يمينه. نعم، أثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: ما هي شروط الطهارة وهل يلزم الموالاة والترتيب؟ شروط الوضوء، يعني أولا أن الوضوء فروض أربعة: غسل الوجه واليدين والرقين، مسح الرأس، غسل الكعبين. الترتيب أن تقدم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرأس، ثم أن تقدم وجهها ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. هذا الترتيب. والموالاة يقول العلماء تكون شرطا، وهو ألا تؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. فإذا غسلت الوجه فبادر بغسل اليدين، وإذا غسلت اليدين فبادر بمسح الرأس، وإذا مسحت الرأس فبادر بغسل الرجلين. وإن أخللت بالموالاة إن كان لعذر كانقطع الماء عنك وانتقلت من مكان إلى آخر جاز، وأما إذا كان بالإمكان الموالاة فلم توالي فإن ذلك يؤثر على وضوءك. بارك الله فيكم. هذا أبو الأنوار من المدينة المنورة يقول: حكم إهداء ثواب ختمات القرآن وغيرها للوالدين المتوفين. الثابت في السنة الدعاء أو ولد يدعو له، والاستغفار، والصدقة عنه، والحج عنه إذا يحج فرضه، والصوم عنه إن لم يصم فرضه. أما إهداء ختمات القرآن فلا أصل لها. يقول سؤاله الآخر: العمرة عن الحي غير المقتدر. لا مانع من ذلك، لأن المرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فرض الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت الراحل، أبا حج؟ قال: نعم، حج عن أبيك. أم عبد الرحمن من الرياض تقول: من فاتته أو من فاته الوتر متى يقضيها؟ يقضيها في الناشفعة، يعني إذا كان وتره 5 جلسات وتره 11 جلسة 12. نعم. هذه أم سندس من جدة تقول: إنني أعاني من أبنائي حيث أنهم لا يصلون إلا بصعوبة وخاصة صلاة الفجر، فما هو توجيهك لهم؟ اصبري واحتسبي، والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر والاحتساب والاستعانة بالله والرفق بالقول لعل الله يفتح على قلوبهم. هذا سائل آخر عبد الله من حريملة يقول: يسأل عن أخذ نقود مقابل نقل كفالة لعامله. والله أقول: لا يصلح هذا، خذ منه قدر ما دفعت من التأشيرة، وإلا فلا يجوز أن تأخذ مقابل نقل كفالة، فإن هذا أخذ مال بغير حق. أبو عبد العزيز من الرياض يقول: هناك مجموعة من الشباب أحرموا للعمرة ولم يعتمروا لشدة الزحام. إن كانوا بالغين وجب أن يعودوا ويتوبوا بها، إن كانوا صغار فلا شيء عليهم. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر، هذا السائل وهو خالد عبد الله من القصيم يقول: كيف يكون الدعاء هو العبادة؟ لأنك تدعو العبادة حيث أنك تدعو قلبك إلى الله، تدعوه واثقا به، موقنا بأنه قريب مجيب، وأنه سميع الدعاء، وأنه جل وعلا هو يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا أيقنت بذلك كانت تلك عبادة عبادة لك، تجعل في قلبك تعظيما لله ومحبة له ورغبة فيما عنده وخوف من عقابه. سؤاله الآخر يقول: هل للدعاء آداب وشروط؟ من آداب أن تحمد الله جل وعلا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بدعائك وتختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مستقبل القبلة، رافعا يديك، مقبلا بقلبك على الله في خشوع وذل واستكانة. هذه من أداب الدعاء. وأن تحرص على أكل الحلال، فإن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء. وألا تستعجل وتستبطئ وتقول دعوت فلم يسمع لي، ادعو وواصل الدعاء ودع الإجابة إلى الله، فهو أحكم وأعلم وأعدل. أحسن الله إليكم. يسأل عن أيضا الاعتداء في الدعاء، أثره سيء، لأن الاعتداء مجرد حد يقول اللهم اجعلني ممن يعيش يوم القيامة، هذا ما يجوز، لأن ما أعطاه الإبليس فقط، فلا يجوز أن تسأل شيء ما أسأل الله. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله في هذه الحلقة عن الدعاء أيضا، يقول: الدعاء وعلاقته بالقضاء والقدر. في الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء يرد القدر، لذلك المقدر كائن، لكن الدعاء يرد القدر كما قال: ولا يرد القدر إلا الدعاء. نعم. سؤاله الأخير عن الدعاء أيضا، بارك الله فيكم، الأخ خالد يقول أيضا: ما هي أوقات الدعاء التي يظن فيها الإجابة؟ عند صعود الإمام يوم الجمعة إلى المنبر إلى أن تقضى الصلاة، آخر ساعة من الجمعة، ما بين الأذان والإقامة، عند سماع الأذان، والدعاء وأنت في السجود، الدعاء في جوف الليل الآخر، كل هذه أوقات يرجى إن شاء الله فيها إجابة الدعاء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما سأل عنه أبو عبد العزيز من المجمعة، يسأل عن الأوقات أو عن وقت لبس الشراب على غير طهارة. من لبس شرابا على غير طهارة وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن النعمان البشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، يعني أن الحلال الذي أحله الله بين في كتاب الله جل وعلا واضح أمره، الحرام بين واضح في كتاب الله ما حرمه الله، لكن هناك مشتبهة، دائرة بين الحلال والحرام، أمور تشتبه على بعض الناس، هل هي من قبيل الحرام أم من قبيل الحلال، في المبايعات، في العقود، في أمور كثيرة، هذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، تشتبه عليهم وتلتبس عليهم حتى يظنوا أنها حق فيحلوا فيحلوها، أو يروا أنها حرام فيحرموها دون أي روية في هذا الأمر، تشتبه على كثير من الناس. لكن موقف المؤمن من الأمور المشتبهة ألا يقطع فيها بحرمة ولا بإباحة، وإنما يتوقف عنها حتى يستبين الأمر، فإن الأمر الحرام أمره واضح، حرم الله الفواحش أمره واضح، حرم الميت والدم ولحم الخنزير، حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخر الآيات، الأمور المحرمة أمر ملزوم به، الأمور أو الأصل أجل الحل إذا المال يأتي بالتحريم، فإن الله قال: وسخر لكم ما في السماوات وما جميعا منه، فالأصل أيضا أجل الحل إلا ما دل عليه، لكن هناك أمور تشتبه على بعض الناس، هل هي ملحقة بالحرام تكون حراما أو ملحقة بالمباح تكون باحة، يشتبه على بعض الناس، يعلمها موفق الخير ويدركها وتخفى على بعض الناس، لكن من موقف من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من توقع الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات فقد استبرأ لدينه وعرضه وتخلص من التبعات، ومن وقع في الشبهات ولم يبالي وليس عنده ورع ولا زهد ورع ولا خوف من الله وقع في الحرام، من وقع في الشبهات ولم يبالي وقع في الحرام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى